بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع الترجمة 65. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. إن شاء رد المصرى، يثبت لمن اشترى شاة واتضح له أنها مصرى، يعني تركت الشاة حتى اجتمع لبن في ضرعها يومين أو ثلاثة، فاغتر بها المشتري وظن أنها تعطي هذا اللبن في يوم واحد، فإذا تبين يعني له أنها مصرى فله ردها بالعيب ويرد مقابل اللبن الذي احتلبه صاعا من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي، والمكي بن إبراهيم يعني هو من شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري، ولكن هنا روى عنه بواسطة. قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. قول باب إن شاء رد المصرى في حلبتها بضم بسكون اللام على أنه اسم فعل ويجوز الفتح، حلبتها أي رادة المحلوب، وظهره أن التمر مقابل الحلبة، وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن. لو قلنا في مقابلة الحلب يبقى هيرد هيرد اللبن ومعه صاع من تمر، لكن قلنا في مقابل اللبن يبقى هيرد الصاع من تمر مقابل اللبن، وده طبعا قول الجمهور وشذ ابن حزم. يقول: لأن الحلب حقيقة في الحلب مجاز في اللبن، والحمل على الحقيقة أولى، فإذا قال يجب رد التمر واللبن معا، وشذ بذلك عن جمهور. قول حدثنا محمد بن عمرو يقول كذا أكثر غير منسوب، وقال في رواية عبد الرحمن الهمدانية عن مستمري محمد بن عمرو بن جبلة، وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن فربري، وفي رواية أبي علي بن شبوي عن فربري قال حدثنا محمد بن عمرو يعني بن جبلة وأهمله الباقون، وقيل غير ذلك والأول أولى. قوله حدثنا المكي هو ابن إبراهيم، أخبرنا زياد هو ابن سعد الخرساني، ثابت هو ابن عياض، وعبد الرحمن بن زيد مولاه من فوق أي ابن الخطاب بن زيد بن الخطاب. من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، ظاهر أن صاع التمر متوقف على الحلب كما تقدم. قول ففي حلبتها صاع من تمر، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصرة سواء كانت واحدة أو أكثر، لقوله من اشترى غنما، يعني يقول لو اشترى 100 غنمة مثلا أو 1000 غنمة واكتشف أن هذه الغنم كلها مصرة يرد صاع من تمر واحد، وطبعا هذا طبعا مرجوح، يعني المراد يعني كل غنمة صاع من تمر مقابل اللبن يعني. ثم قال في حلبتها صاع من تمر. نقل ابن عبد البر عمن استعمل الحديث، وابن وطار عن أكثر العلماء، وابن خدام عن الشافعي والحنابلة عن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعا، حتى قال مازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن 1000 شاه كما يغرم متلف لبن شاه واحدة. وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع، وخطا النزاع بالنسبه للصاع لان تفاوت اللبن يعني الامر لا يعد يعني مقدار يعني كثير، ولكن ما يكون مقابل المية او الالف صاع واحد فهذا في تفاوت يعني كبير. يقول: فجعل حدا يرجع عليه عند التخاصم فاستوى الخليط بكثير، والمعلوم ان لبن الشاة واحده او الناقه واحده يختلف اختلافا متبينا، ومع ذلك في المعتبر الصاع سواء قل اللبن ام كثر. طبعا في روايات اخرى ان اشترى شاة يعني شاة واحدة، فكذلك هو معتبر سواء كانت المصرة سواء قلت المصرة أو كثرت، والله تعالى أعلم. باب بيع العبد الزاني، يعني مشروعية بيع العبد الزاني أو استحباب بيع العبد الزنا. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. هذا عيب، يعني واحد باع عبد وتبين أنه يعني زاني أو أما وتبين أنها كانت تزني، فهذا عيب يرد به البيع، إلا أن يبين البائع أن هذه الأمة مثلا زنت بحيث أنه بينقص من سعرها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. يثرب يعني لا يقبح، يعني ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعير. وإذا طبعا يبين أن السيد لو كانت الأمة عنده تزني فهو لا يحصنها بنفسه ولا يزوجها، أو لعله ضعيف الشخصية فهو يبيعها لعلها من يشتريها يعني يحصنها بنفسه أو يزوجها أو يكون عنده من الهيبة يعني ما يمنع، فهذا تظل تباع من هذا إلى هذا يعني حتى يكفها يعني أحد عن الزنا. قال حدثنا إسماعيل طبعا ابن أبي ويس يروي عن خالد الإمام مالك قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. طبعا حد الأمة بنصف حد الرجل، يعني حد الأمة بنصف حد المرأة الحرة يعني، وكذلك العبد أن الغرم بالغنم يعني، فهي بتجلد يعني 50 يعني. قال ابن شهاب لا أدري أبعد ثلاثة أو رابعة. قول باب بيع العبد الزاني أي جوازه مع بيان عيبه. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. وصلى سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن رجل اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري فخصمه إلى شريح فقال إن شاء رد من الزنا وإسناده صحيح. ثم أورد المصنف في الباب حديث إذا زنت الأمة فليجلدها. حديث أورده من وجهين وشاهد ترجمة منه قول في آخره فليبيعها ولو بحبل من شعر، فإنه يدل على جواز بيع الزاني ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله ولو بحبل من شعر أو بثمن قليل جدا. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال في آية الأمر بيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا، كلما ذهبت إلى واحد وثبت زنا يبيع حتى تقع واحد يعني تتوب من الزنا، وأن تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة الزنا، ولعل ذلك يكون سبب الإعفاء فيها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته نتخاف منه فلا تزن. باب البيع والشراء مع النساء، يعني يجوز يعني أن الرجل يبيع للمرأة أو المرأة تشتري من الرجل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري أنه قال قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. كانت عائشة رضي الله عنها تريد أن تشتري أمة يعني تسمى بريرة، فكلما ساومت يعني أصحابها يعني على شرائها يقولون الولاء لنا، والولاء هو علاقة تنشأ بين المعتق والمعتق، يقول فلان مولى فلان ويقلل المعتق مولى والمعتق مولى، وقد يرث يعني قد يرث إنسان من أعتقه في وقت من الأوقات إذا لم يكن له وارث يعني. فإنه صلى الله عليه وسلم حكم أن الولاء لمن أعتق، فهم يريدون أن يبيعوا على عائشة رضي الله عنها ويكون الولاء لهم. فلما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وقال لها أنها تشتريها ولو اشترط ذلك فهذا الشرط باطل يعني. يقول قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى الله بما هو أهله، ثم قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، زي اللي يبيع الواحد بيت ويشترط عليه أنه لا يسكنه أو لا يبيعه، طبعا بيصح البيع ويسقط الشرط، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لأن من يعني البيع يتضمن تصرف، سنشترى دار يسكنها يأجرها يبيعها، فلو اشترط عليه شرط يخالف أصل العقد فيكون البيع صحيح والشرط باطل. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام أنه قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا؟ قال ما يدريني. باب الشراء والبيع مع النساء. أورد في حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة، وسيأتي الكلام عليه مستوفى. ونحن الحديث مذكور في أماكن كثيرة جدا، يعني قال أطراف وكذا وكذا، يعني أكثر من 10 أطراف، زي حديث الواهبة يعني ذكر في 24 موضع تقريبا. الإمام البخاري يذكر روايات مختلفة ويستنبط يعني أحكام. يقول وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الشروط، إن هذا أولى مكان بشرح الحديث إن شاء الله تعالى. وشاهد ترجمة منه قولهما باء الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال، وكان الكلام في هذا مع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في آخر حديث حديث ابن عمر قلت لنافع إلى آخره، وقول همام الراوي عنه. وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا في كتاب النكاح، وكان طبعا كان عبد، فلما اعتقد بريرة فهي ارتفعت رتبتها صارت حرة. فالمرأة إذا كانت يعني أما وتحررت وهي تحت عبد فبتخير فيه، إن شاءت بقيت يعني في يعني حبالته، وإن شاءت يعني خرجت يعني من إيه. وكان يبدو أنه كان دميم وكانت هي جميلة، فكان يسير يعني وراءها يبكي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شفع يا له عند بريرة، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. فهو كان عبدا يعني. يقول وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وحسان أول السند وقع عند المستملي ابن أبي عباد، وعند غيره حسان ابن حسان، وهما واحد. فأبو عباد كنية وحسان اسم، فحسان ابن أبي عباد وحسان ابن حسان. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ الحاضر هو في الحضر في المدينة، والباد الجاي من البديع، فهو يعني قد تكون سلعة مثلا ارتفع ثمنها جدا في المدينة، والرجل أتى من البديع لا يدري السعر، فيجي واحد يقول له طب أنا بيع لك مثلا، فبيغلي على أهل السوق أو أهل البلد. فالحديث يعني دعوا الناس يعني يرزق الله بعضهم من بعض. فيعني قالوا أنه لو باع له بغير سمسرة أو بغير أجرة فجائز، وإن باع بأجرة أنها يخلص النصيحة، وإن باع بالأجرة فلا يجوز. وهل يعينه أو ينصحه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء، أنه ينصح له يقول له مثلا السلعة دي سعرها كذا مثلا، مجرد نصيحة يعني، ولكن لا يكون له سمسارا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن قيس أنه قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قال فقلت ابن عباس ما قول لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قول باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ قال ابن منير وغيره حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للباد على معنى خاص هو البيع بالأجر، أخذ من تفسير ابن عباس، وقول ذلك بعموم أحاديث الدين النصيحة، لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، إنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. قلت يؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول حديث الباب. وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي أن عربيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر العباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك وأنهاك. أنه يقول له روح شوف السعر كام، هيقول له جاي لي فيها مثلا 100 فيقول له بيع. فده النص، يجوز أن ينصح له ولكن لا يكون له سمسارا يعني بالأجرة. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاف لينصح له، يقول هو طرف من حديث وصله أحمد من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبي أنه قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل أخاف لينصح له أنه ما يبيعلوش ولكن يسيبه لعل يكون في توسيع لأهل البلد. وإذا أرد أن ينصح بإخلاص النصيحة دون أن يأخذ أجرة فله ذلك. ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي حيثمة عن أبي الزبير بلفظ لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قوله رخص في عطاء أي في بيع الحاضر للباد. وصلى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان أي ابن خثيم عن عطاء بن أبي رباح أنه قال سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي. وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر العباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء لا يصلح اليوم. فقال مجاهد ما أرى أبو محمد إلا لو أتاه ضئر من أهل البادية إلا سيبيع له. فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه، ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب، وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة، وتمسكوا بعموم يعني قوله صلى الله عليه وسلم دين النصيحة، وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث الدين النصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي أن لا يتعرض خاص وعام، فهو خاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري بينهم بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار، وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين أحدهم حديث جرير في النصح لكل مسلم، وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الإيمان، آخر ترجمة اليوم في كتاب الإيمان باب الدين النصيحة أي من الدين النصيحة. والثاني حديث ابن عباس قول حديثنا عبد الواحد بن زياد قول لا تلقوا الركبان، زاد الكشميني في روايته للبيع، وسيأتي الكلام عليه قريبا. قول لا يكون له سمسارا بمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر بالبادي بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد، فهذا مذكور في كتب الحنفية. وقال غيرهم صلاة أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتي بلدي فيقول له ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج. ده أمر تاني أن هو يجيب له سلعة وسلعة الناس محتاجين لها، يقول له طب سيبها عندي وأنا أبيعها لما يرتفع الثمن، فيقول له ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. فجعل الحكم نوطا بالبادي، ومن شركه في معناه قالوا إنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فالحق فألحق به من يشاركه في عموم في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأنه لا يبادر بالبيع. وهذا تفسير الشافعية والحنابلة. وجعل الملكية البداوة قيدا، وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه. قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. قال ابن المنذر اختلفوا في هذا النهي، فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، إنه اللي يقول له دينه ونبيع لك، ولكن لو هو البدوي نفسه قصد واحد وقال له بيالي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع. زاد بعض الشافعية عموم الحاجة، وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السلعة في تلك البلد. قال ابن دخيل عيد أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو لفظ. قال والذي ينبغي أن ينظر في المعنى الذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص الناي أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى. وأما اشتراط أن يلتمس البادي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق في الحال بين سؤال البدوي والبلدي وعدمه. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور وعدمه، كأنه يقول إن إيه إن هذه الشروط يعني محتاجة ضبط يعني. وأما اشتراط ظهور السلع فكذلك أيضا احتمال أن يكون مقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد. وأما اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه، إن الحرمة تكون مع العلم يعني. وقال سبكي شرط حاجة الناس إليه معتبر، ولم يذكر جماعة عمها وإنما ذكره الرافعي تبع للبغوي ويحتاج إلى دليل. واختلفوا أيضا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا، أو لا يصح على القاعدة المشهورة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك.